أتباهى بأفضل يقول فكدت أطيش، أي كاد يذهب عقله من كثرة ما رآه من الفوائد والدروس والعبر في جمل وكلمات هذا الحديث. تأملت هذا الحديث فكدت أطيش، فوأسف من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يصعد المنبر ويقول: يا أيها الناس احفظوا الله يحفظكم، ويوصيهم بهذه الوصايا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يختار عبد الله بن عباس وحده ليبلغه هذه الوصية وحده، ليحمله أمانة عظيمة، لأن هذا الغلام سيصير في يوم من الأيام جبلا يعلم الدنيا كلها، ويرجل هذه الوصية للدنيا كلها، فتستفيد الدنيا كلها من هذه الوصية من بعد عبد الله بن عباس رضي الله عنه. تعالوا نقف مع هذا الحديث وقفات نستلهم بعض الدروس والعبر. الوقفة الأولى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمة، يا غلام إني أعلمك كلمة. هذه الكلمات الخمس يعطينا النبي صلى الله عليه وسلم منها لتربية الأبناء. العريس بقى يركز عشان إن شاء الله دخل على هذا الموضوع وسيحتاج إليه بإذن الله، وكذلك كل الحاضرين. منهاج كامل في هذه الكلمات الخمس لتربية الأبناء على وفق ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا غلام إني أعلمك كلمات يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تعلم؟ ومتى تعلم؟ وماذا تعلم؟ كيف ذلك؟ يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم أولاً كيف تعلم؟ كيف تعلم ولدك؟ أولاً باستخدام أسلوب التشويق. قال النبي: يا غلام، لم يدخل في الوصية مباشرة، مع أنه يجلس وراءه وليس هناك أحد غيره، لم يقل النبي مباشرة: أعلمك كلمات أو إني أعلمك كلمات، بل لفت انتباهه أولا بأسلوب رقيق: يا غلام. لفت الانتباه أولا، هذه أولا. ثم استخدم النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب التشويق مرة أخرى. لم يقل النبي أو لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية مباشرة، يعني ما قالش: يا غلام احفظ الله يحفظك على طول الوصية مباشرة، بل قدم لها بمقدمة، قال: إني أعلمك كلمات. طب كم كلمة؟ كلمات. كلما قال النبي كلمة تشوق عبد الله بن عباس للكلمة التالية، فيسترعي الانتباه لهذه الكلمات التي لا يدرك عددها، فأسلوب التشويق هذا يدفع كل تركيز هذا الغلام الصغير لكلام المتكلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينتبه أكثر ويتعلم أكثر ويستفيد أكثر من هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تعلم؟ ثم متى تعلم؟ من هذا الذي يحمله النبي صلى الله عليه وسلم أمانة وصية تنقل للأمة كلها؟ عبد الله بن عباس لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عن نفسه كان غلاما يناهز الاحتلام، يعني قارب على البلوغ. يعني فرضنا أن هذه الوصية كانت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمره على أقصى تقدير 12 سنة 13 سنة، يتحمل مسؤولية وصية تنقل للأمة كلها. ليعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الوقت الذهبي للتحصيل والتعليم. إذا أردت أن تعلم ولدك الخير، إذا أردت أن تحفظه كتاب الله وسنة رسول الله وتعلمه العلم، انتهز هذا الوقت. في المثل الذي نعرفه جميعا يقولون التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. هذا صحيح، هذا هو الوقت الذهبي للتعليم، وقت الصغر قبل أن يدخل على الاحتلام والبلوغ. هذا أفضل وقت للحفظ والتعليم، لذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوقت ليحمل غلاما صغيرا هذه الأمانة للأمة كلها معه. ثم ماذا تعلم؟ ماذا علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار المواهب. هو رأى في عبد الله بن عباس رضي الله عنه شغفا على العلم وحرصا على العلم، لذلك اختار له هذا الطريق أن يكون عالما مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المقابل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أسامة بن زيد أنه مقاتل، فأماره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش فيه أبو بكر وعمر وهو شاب قرابة 17 سنة، يتحمل قيادة جيش المسلمين وتحت إمرته كبار الصحابة أبو بكر وعمر. يتفرس النبي صلى الله عليه وسلم الموهبة في عيون هؤلاء الأطفال الصغار. ليس واجبا إنه لابد إنه يطلع عالم، لازم يطلع عالم أو لازم يطلع دكتور، ليس هذا هو المهم. المهم أن يكون مميزا في مجاله. أسامة كان مميزا في ساعات القتال، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب وشجعه وأمره على جيش المسلمين. عبد الله بن عباس كان مميزا في تلقي العلم وحفظ العلم، فدفعه النبي في هذا المجال وشجعه وعلمه وخصه بهذه الوصية لكي ينقلها إلى الأمة كلها. إذن ماذا تعلم؟ تتفرس في ولدك، ماذا يحب؟ ماذا يهوى؟ إلى أين يبغي؟ وتدفعه وتشجعه إلى هذا الطريق، وتضع في ذهنه وفي مخيلته دائما أن كل الطرق أيا كانت أي طريق يسلكه لا بد أن تكون غايته في النهاية هي نصرة دين الله عز وجل. محمد الفاتح إمام وخليفة الذي تحققت على يديه نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح القسطنطين. محمد الفاتح وهو صبي صغير كانت أمه تخرج به إلى الشاطئ، غلام صغير، يعني على أيامنا نعلمه اللي يضربك اضربه واللي يشتمك اشتمه وقول لفلان أمك وأبوك وهذا الكلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا كانت أم محمد الفاتح تعلمه في هذا الوقت وهو صغير صغير؟ كانت تخرج به إلى الشاطئ وتقول له يا غلام انظر إلى هذه المدينة، هذه مدينة قسطنطينية استعصت على آبائك وأجدادك. يعني المدينة دي آبائك وأجدادك وأهلك كلهم حاولوا يفتحوها فلم يستطيعوا. طب صبي صغير عاوز منه ايه في هذا الموقف؟ قالت: وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجند الذين يفتحونها هم خير أجناد أهل الأرض. طيب ما المطلوب؟ قالت: وإني لأرجو أن تكون أنت قائدهم. يعني غلام صغير ومدينة أصلا مستعصية على آبائه وأجداده الكبار. ما قالت له أبدا: أنت فين؟ أنت من أبوك ولا جدك؟ لا، أنت اللي ستحقق ما لم يحققه آباؤك وأجدادك. تحقق إشارة رسول الله، مش بس إنك تكون من هذا الجيش الذي هو خير أجداد الأرض، لا، وإني لأرجو أن تكون أنت القائد. تضع في ذهني وفي مخيلتي دائما أن تكون الهمة عالية، أن تسبق أباك وأن تسبق أجدادك، وأن تكون غايتك دائما إنك تكون أنت القائد. ليس من أجل أن تكون القائد، ولكن من أجل أن تنصر دين الله سبحانه وتعالى. هو ده أن تبحث عن موهبة ولدك منذ نعومة أطفاله لتنميها وتشجعه وتدفعه، كما شجع النبي عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما رأى منه فقها في موقف من المواقف، دعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذن من خلال هذه الكلمات اليسيرة يا غلام إني أعلمك كلمات، يعطينا النبي المنهاج الكامل للتربية الإسلامية لتربية الأولاد. كيف تعلم؟ من خلال أسلوب لفت الانتباه والتشويق. ومتى تعلم؟ التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. وماذا تعلم؟ أن تبحث عن موهبة ولدك لتنميها وتشجعه عليها، وتنمي فيه أن تكون غايته دائما هي نصرة دين الله عز وجل. ثم تأتي الوصية الأولى من رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. هذه وصية لنا جميعا، احفظ الله يحفظك. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: احفظ حدود الله فلا تتجاوزها، واحفظ أوامر الله فلا تضيعها، واحفظ نواهي الله فلا تقترب منها. هذا هو معنى احفظ الله. وهؤلاء الذين يحفظون حدود الله ويحفظون أوامر الله وينتهون عما نهى الله هم الذين مدحهم الله عز وجل وزكاهم حين تكلم ربنا سبحانه وتعالى عن أهل الإيمان وصفات أهل الإيمان، فقال: التائبون العابدون، الحامدون السائحون، الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. كل هذه الصفات. ثم عطف القرآن الكريم كل هذه الصفات على صفة واحدة فقال: والحافظون لحدود الله. وكأن الحافظون لحدود الله صفة تجمع كل هذه الصفات. الحافظ لحدود الله تائب عابد حامد مصل صائم قائم آمر بالمعروف ناهي عن المنكر ملتزم بكل أوامر الله، هذا هو الحافظ لحدود الله، وهؤلاء هم أهل الإيمان. والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، هؤلاء هم أهل الإيمان، وهؤلاء هم الذين ينالون كما أخبر سبحانه وتعالى عن الأواب الحفيظ الذي ينام الجنة، الذي ينام الجنة إنما تكون لكل أواب حفيظ. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من هو الحفيظ؟ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، يقال لهم يوم القيامة ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. هؤلاء هم أهل الجنة، الأواب الحفيظ الحافظ لحدود الله. إذا احفظ الله أيحفظ حدود الله فلا تتجاوزها، واحفظ أوامر الله فلا تضيعها، واحفظ نواهي الله فلا تقترب منها. كل ما أمر به الله، كل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مطالب بحفظه. لكن يأتي التأكيد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض الأمور، زيادة تأكيد عليها أن تحفظ وتحافظ على هذه الأمور تحديدا. من هذه الأمور التي جاء التأكيد بالحفظ والحفاظ والمحافظة عليها المحافظة على الأمور. جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذه علامة الإيمان، أن يحافظ على الوضوء، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. إذا أردت أن تكون من أهل الإيمان ينبغي عليك أن تحافظ على الوضوء. حين بشر النبي صلى الله عليه وسلم بلال رضي الله عنه، لك أن تتخيل رجل يسير في الدنيا يمشي على الأرض وهو مبشر أنه في الجنة، أنه من أهل الجنة. ما أعظمها من بشارة ومن بشرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أتى النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، كما روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لبلال: يا بلال، إني سمعت الليلة دفا عليك، أي صوتا عليك بين يدي في الجنة. سمعت صوتا عليك، يعني دخل الجنة، بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أنه خلاص دخل الجنة. فأخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، يعني أفضل عمل. تتخيل أنه أوصلك إلى هذه المكانة وإلى هذه الدرجة أن تبشر بالجنة وأنت على ظهر الدنيا، فأخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام. فقال بلال رضي الله عنه: ما عملت عملا أرجى عندي في الإسلام منفعة. في رواية غير الإمام مسلم أنه قال: من أني ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت وضوءاً في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ما شاء الله لي أن أصلي. يعني أرجى عمل عمله في الإسلام أوصله إلى هذه المكانة وإلى هذه الدرجة خمس دقائق. كلما ينتقض وضوء، كلما يحدث، يقوم ويتوضأ، وكلما يتوضأ يصلي ركعتين لله عز وجل. عمل يسير جدا، ليس بصعب عليك أبدا أن تظل دائما على وضوء في البيت، في العمل، في أي مكان. كلما أحدثت توضأت، وكلما توضأت صليت. عمل يسير، المحافظة على الوضوء في كل وقت. بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو على ظهر الدنيا. كذلك من الأمور التي أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة عليها الصلاة. حين مدح الله سبحانه وتعالى مش بس يؤدي الصلاة، يعني هم ركعتين ولا أربعة هيقلبهم ويخلص منهم وخلاص، وهو فرض بيخلص منه في أي وقت في أي مكان، المهم إنه صلى الفرض وخلاص، لأنما يحافظ على الصلاة، يحافظ على الصلاة، كأن الصلاة صارت بالنسبة له شيئا غاليا ثمينا، منحة من الله سبحانه وتعالى يحافظ عليه. جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل على عباده، خمس صلوات افترضهن الله عز وجل على عباده، من حافظ على وضوئه، يحافظ على الوضوء، يسبغ الوضوء كما علمنا رسول الله، من حافظ على وضوئه وخشوعه لا يجعل الصلاة الوقت المناسب لمراجعة كل مشاكله وكل همومه وكل مشاغله في الدنيا، يقف في الصلاة يراجع كل مشاغله في الدنيا. من الطرائف التي تحكى إن كان هناك جماعة يصلون صلاة الظهر، وبعد الصلاة اختلفوا، احنا صلينا ثلاث ركعات ولا أربع ركعات، بعضهم يقول احنا صلينا ثلاث ركعات وبعضهم يقول احنا صلينا أربع ركعات، فجاء أحد الناس يقسم: صلينا ثلاث ركعات بس، والله ما صلينا إلا ثلاث ركعات. طيب يا عم الحاج، أنت ليه مصمم ومتأكد تماما إن احنا ما صليناش إلا ثلاثة بس؟ فقال لهم: لأن أنا عندي أربع محلات، براجع حسابات كل محل في ركعة وما راجعش إلا ثلاثة بس، فأنا على يقين إن هما ثلاثة بس. هذا مصيبة، ضياع الخشوع هذا من أكبر المصائب التي حلت بها شغلتنا الدنيا حتى في الدقائق التي نقف فيها بين يدي الله عز وجل. المحافظة على الخشوع، حين تقول الله أكبر تلقي الدنيا كلها وراء ظهرك، والله أكبر من كل شيء، تخلص قلبك لله، هذه هي المحافظة على الصلاة. من حافظ على وضوئهم وخشوعهم وركوعهن وسجودهن وأداهن كما أمر الله دخل الجنة، وفي رواية وجبت له الجنة، وفي رواية حرم الله عليه النار. يبقى خمس صلوات بس تحافظ عليها كما أمر الله عز وجل، معك ضمانة وتأشير من النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت له الجنة وحرم الله عليه النار. هذه من الأمور التي أكد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، من الأمور التي أكد النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة عليها الأيمان، الحلف الكثير، خصوصا في البيوع، خصوصا في البيوع. بعض الناس ما يعرفش يبيع ويشتري إلا والله العظيم بكذب، والله العظيم بخسارة، والله العظيم بمكسب، والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، لا يستطيع أن يتعامل إلا بهذه الطريقة، وهذه مصيبة، هذه مصيبة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إياكم وكثرة الحلف في البيع، إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنها منفقة للسلع. وانت قابل كم يمين اللي هتحلفهم دول، ربما تروج سلعتك، هتضحك على الزبون وتاخد منه مكسب زيادة، منفقة للسلع، لكن والعياذ بالله ممحقة للبركة، مش بس بتزيل البركة ده بتمحى، بتجيب من الأرض، ممحقة للبركة، تزيل البركة في الدنيا. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم، بل قال سبحانه: ولا تجعلوا الله عرضة وتتقوا وتصلحوا بين الناس. في بعض أقوال المفسرين في هذه الآية قالوا معناها ألا تجعل يمين الله سبحانه وتعالى عرضا، أي حاجة وأدفع حاجة، والله لا تجعل يمين الله سبحانه وتعالى هكذا هبلا لكل بر ولكل شيء سواء كان صغيرا أم كبيرا، ولا تجعل الله عرضا اسم الله سبحانه وتعالى. سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام كما حكى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في البخاري ومسلم انه راى رجلا يسر، شافه بعينه شايفه، راى رجلا يسر فقال له اسرق؟ قال والله ما سرق. ده سيدنا عيسى شايفه بعينه بيسرق، لكن ساله قال له والله ما سرق، قال صدق الله وكذبت عينه. صدق الله وكذبت عينه. تعظيم اسم الله سبحانه وتعالى من المحافظة على الأيمان. كذلك من الأمور التي أكد النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة عليها حين قال النبي لأصحابه يوما كما يروي ابن ماجه، قال استحيوا من الله حق الحياة. النبي يأمر أصحابه ويقول استحيوا من الله حق الحياة. فقال الصحابة يا رسول الله إننا نستحي والحمد لله، يعني إحنا نستحي والحمد لله. فقال صلى الله عليه وسلم وليس ذلك، مش الحياة إن أنا أكتسب وبس، إنما حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبر. حق الحياة إن الله سبحانه وتعالى إذا كنت تستحي من الله حق الحياة ذلك يعلمك أن تعلم أن الله رقيب عليك، فلا تجعل الله أهون الناظرين إليك. بعض الناس يستتر بمعصيته عن الناس، يستتر بمعصيته عن الناس وينسى أنه إذا كان قد استتر عن أعين الناس فهناك عين تراه مهما ذهب وأين ذهب، لكن عين الله سبحانه وتعالى هذه التي تراقبه حيينة عنده. فجعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليه. حق الحياة إذا كنت تستحي من الله بحق وتعلم أن الله يراقبه فذلك يعلمه أن تحفظ الرأس وما وعى. حفظ الرأس وما وعى يشمل حفظ السمع وحفظ البصر وحفظ اللسان. هذا اللسان مصيبة من أكبر المصائب التي نعيشها في هذه الأيام. لعلنا نرى أن 90% من مشاكل الناس عبارة عن الكلام، و90% من المشاكل اللي احنا كما نقول محسسين نفسنا بها عبارة عن شائعات روجت من خلال كلام. هذا اللسان حذر النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من إطلاقه هكذا بدون المحافظة عليه. لذلك جاء في الحديث كما يروي الإمام أحمد إذا أصبح ابن آدم كل يوم الصبح، إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. مش تكفر يعني تكفر، تكفر يعني بتحذره. الأعضاء كلها تحذر اللسان، تقول اتق الله فينا، اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. هي دي الدفة اللي بتحرك الجسم كله والأعضاء كلها من خلال اللسان. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة صوامة قوامة، ما شاء الله حاجة كثيرة الصيام وكثيرة القيام وكثيرة التقرب إلى الله، لكن فيها عيب صغير بس كده، حاجة صغيرة تؤذي جارتها بلسانها. لسانها مش كويس في التعامل مع الناس، لكن العبادات والصلوات والقيام على أكمل وجه، لكن اللسان مش مظبوط. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم على الفور وبلا تردد، هي في النار، هي في النار، لأنها لو صدقت مع الله سبحانه وتعالى في صلواتها وصيامها وقيامها لعلمها ذلك حسن التعامل مع الناس، لعلمها ذلك كما قامت بحق الله أن تقوم بحق الناس. في المقابل فلانة تؤدي الفرائض، يعني الفرائض تمام والنوافل يعني على قدها، حاجة بسيطة، لكن حسنة التعامل مع جارتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة، هي في الجنة. هو ده النموذج المتكامل للمسلم، عبادات ومعاملات. لا يصح إسلام المرء بدنيا حليمة، قطر سكة حديد، قضبان ما ينفعش يمشي إلا الاثنين مع بعض، عبادات علاقته مع الله سبحانه وتعالى ومعاملات علاقته مع الناس. لذلك لما قال عقبة بن عامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من نجا دلني على طريق مختصر للنجاة في هذه الحياة، من نجا؟ فأجابه النبي عن طريق النجاة المختصر في ثلاث كلمات: أمسك عليك لسانك، تعاملك مع الناس، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. صلتك بالله سبحانه وتعالى وصلتك بالناس أكد عليها رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. هذه بعض الأمور التي أكد عليها القرآن وأكد عليها النبي العدنان صلى الله عليه وسلم بالمحافظة عليه، محافظة على الوضوء حتى تنال بشارة بلال رضي الله عنه بأن تكون من الجنة، محافظة على الصلاة، محافظة على كثرة الأيمان حتى لا تزيل البركة وتمحق البركة، المحافظة على اللسان، على الرأس وما وعى والبطن وما حوى. احفظ الله، احفظ أوامر الله، واحفظ نواهي الله فلا تقتربي. ما هو الجزاء؟ إذا أنا كنت من الحافظين لحدود الله، قاعدة ربانية هي الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. قال سبحانه وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، قال سبحانه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هذه قاعدة ربانية، الجزاء من جنس العمل. كذلك هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. قال الحافظ المرجف أيضا في شرحه لهذا الحديث: من حفظ حدود الله وراعى حقوق الله وامتثل أوامر الله وانتهى عما نهاه الله حفظه الله في دينه ودنياه، حفظه الله في دينه ودنياه. يحفظ الله عز وجل عليه دينه ويحفظ عليه دنياه، يحفظ عليه دينه كما حفظ على نبي الله يوسف عليه السلام دينه. نبي الله يوسف عليه السلام تعرض لأصعب أشكال فتن الشهوات. لك أن تتخيل معي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلق الأبواب وقالت هيت لك، خمس عوامل تدفع إلى هذه المعصية وراودته، مع إن الطبيعي كما نكون عن النساء يتمنعن وهن راغبات، يعني حتى لو هي اللي عاوزاه وهي اللي تريده لكن تتمنع وتخفي، لكن إن الأمر يصل إنها هي اللي تراود، ده معناه إن الشوق بهذه المرأة بلغ مداه، وصل إلى غاية لم تتحمل وراودت. هذه هي المصيبة الأولى. ثم ثانيا التي هو في بيتها، ده مش معادلة متكافئة، لا ده هي سيدته وصاحبة البيت وهو خادم عندها، يعني لها السيطرة عليه. هذا هو الأمر الثاني، التي هو في بيتها عن نفسه. الثالثة وغلق، لم يقل ربنا سبحانه وتعالى وأغلق، لا وغلق. في اللغة العربية هذا التشديد يدل على زيادة في التأكيد، يعني قفلت وأكدت قوي، غلقت، أغلقت وزادت في الإغلاق، أكدت في الإغلاق. ثم الأمر الرابع، ده مش باب واحد ولا يومين، ده أبواب، وغلقت الأبواب. ثم بعد كل ما فعلته هذا كما قلنا بلغ بها الشرط مداه، هي اللي اتكلمت كمان، مع ان الطبيعي ان النساء لا تتكلم حتى ولو كانت راغبه، لكن وقالت هيت لك. فتنه عظيمه، ليس بعدها فتنه، لكن حفظه لحدود الله حين تذكر قال معاذ الله، حفظ حدود الله. ما الذي منعه؟ مراقبته لله سبحانه وتعالى. حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى، هذا استحى من الله، فحفظ نفسه من الوقوع في هذه الفتنة. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مسواي، فحفظ الله عز وجل عليه دينه. أما حفظ الله سبحانه وتعالى للمرء الذي يحافظ على حدود الله، حفظه لدنياه. يقول ابن سيرين رحمه الله تعالى، الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله واما بعد. اذا الجزاء من جنس العمل، من حفظ حدود الله وراعى حقوق الله وامتثل اوامر الله وانتهى عما نهاه الله حفظه الله في دينه ودنياه، هذا حفظ الله عز وجل للعبد في دينه. اما في دنياه فهذا العبد الذي يراعي حق الله سبحانه وتعالى عليه، الله عز وجل يحفظ عليه دنياه، كما جاء في الحديث عن النبي: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راضية. هو يعمل للآخرة ويسعى للآخرة ويحفظ حق الله لكي ينال أجر الله في الآخرة، فالله عز وجل يرزقه خير الدنيا والآخرة، يحفظ عليه بدنا. قال سبحانه: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس: هم الملائكة يحفظون العبد المؤمن حرس إلهي رباني من الملائكة للمؤمنين. هم الملائكة يحفظون العبد المؤمن من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، حتى إذا جاء قدر الله وأمر الله خلوا بينه وبين قدره، يحفظ الله عليه بدلا. أحد السلف يذكرون عنه فضل الله عز وجل على هذا العبد الذي يحفظ حدود الله لا ينتهي عنده وحده، بل البركة تشمل أولاده وجيرانه. يقول محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل لا يحفظ للرجل الصالح ولده، يعني بركة هذا الرجل الصالح تشمل ولده. إن الله عز وجل لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي من حوله، يعني جيران كمال تنالهم بركة هذا الرجل الصالح. إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي من حوله، فما يزالون في حفظ من الله وسر ببركة ذلك الرجل الصالح. لذلك علمنا ربنا سبحانه وتعالى: إذا أنا أريد أن أحافظ على أبنائي وأسيب لهم حاجة تنفعهم في دنياهم، فبدلا من الأموال والكنوز العظيمة أترك لهم تقوى الله، هذه التي تحفظهم وتحافظ عليهم، هذا هو المغنم الذي أتركه لأولادي بحق. قال سبحانه: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. لك أبناء، لك ذرية، تخافوا عليهم من الدنيا ومن متاعب الدنيا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، ماذا يترك لهم وماذا يخلف لهم لكي يحافظوا عليهم من هذه الدنيا؟ قال سبحانه: فليتقوا الله، يترك لهم تقوى الله، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. في قصة موسى والخضر التي نعرفها جميعا، أرسل الله عز وجل وبعث الله موسى والخضر وساقهم من آخر الدنيا لكي يأتوا ليبنوا الجدار ليحافظوا على مال الأيتام الصغار من هذه القرية التي قد تأكل مالهم. جاء موسى والخضر من آخر الدنيا لكي يبنوا الجدار. لماذا؟ وكان أبوهما صالحا فحافظ الله عز وجل على أبنائهم. يعني نختم بهذه القصة. تعرفون عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاة جمع أبناءه وكانوا 14 ولدا، فقال لهم: يا أبناء، لقد ملكت ربوع الدنيا، كانت تحت يديه الدنيا كلها، وما خلفت لكم دينارا ولا درهما، بعد كل هذا الملك ما تركت لكم شيئا، فإن تكونوا صالحين فإن الله يتولى الصالح، وإن تكونوا غير ذلك أي حاجة تانية فلا أترك لكم مالا تستعينون به على معصية الله. إن تكونوا صالحين فإن الله يتولى الصالحين، وإن تكونوا غير ذلك فلا أترك لكم مالا تستعينون به على معصية الله. فمات عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين، فكان ميراث الواحد من أبنائه 15 درهما، يعني حوالي 200 جنيه في زماننا هذا. ومات الوليد بن عبد الملك خليفة زيد بالظبط، فكان ميراث واحد من أبنائه 1000 دينار، يعني كان 1,000,000 دينار. الدينار تقريبا 4.5 جرام من الذهب الخالص، يعني نصيب الواحد من أبناء الوليد بن عبد الملك 4.5 مليون جرام من الذهب عيار 24، يعني هيعدي رجال الأعمال اللي احنا شفناهم اليوم، حاجة عظيمة. لكن عمر بن عبد العزيز ترك له تقوى الله، والوليد ترك له الملايين والمليارات. يقول الراوي: فوالذي نفسي بيده، ما مرت إلا سنوات حتى رأيت الواحد من أبناء عمر بن عبد العزيز اللي كان مراسه كام؟ 200-300 جنيه. ما مرت إلا سنوات حتى رأيت الواحد من أبنائه يحمل على 100 فرس في سبيل الله، مجهز 100 فرس بالفرس بصاحب الفرس بتكاليف الفرس، 100 فرس أخرجها في سبيل الله، ووالله ما مرت إلا سنوات حتى رأيت الواحد من أبناء الوليد بن عبد الملك يسأل الناس على أبواب المسجد. إذا هي وصية للعريس الذي يقبل على حياة جديدة، ولنا جميعا إذا أردت الخير في حياتك، وإذا أردت البركة في حياتك، وإذا أردت أن يفتح الله عز وجل عليك في حياتك، وإذا أردت أن يبارك لك في أبنائك ويحفظ عليك أبنائك، فاحفظ الله. ومن حفظ الله أن تحافظ على هذه الزوجة وهذه الأمانة التي أحلها الله عز وجل لك بكلمة الله، حين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم وصيته الأخيرة للصحابة في حجة الوداع، قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنكم خصموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن حق ولهن عليهن حق. تحافظ على حق زوجتك، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يهينها. نسأل الله عز وجل أن يديم الحب والود والخير والبركة بين جميع أزواج المسلمين. نختم بالدعاء للعروسين ونقول كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير. كرر وقول معي: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.